بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب السلام: باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة، ومعانقة القادم من سفر وكراهة الانحناء. عن قتادة قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب المصافحة عند اللقاء. المصافحة مفاعلة من الصفحة، وهي أن يفضي بيده إلى صفحة يد أخيه، يعني أن يمد يده إلى يد أخيه لمصافحته. ثم ساق الأحاديث، منها ما ذكره قتادة قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أكانت المصافحة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وهذا يدل على مشروعية المصافحة عند اللقاء، وأن ذلك من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ليعلم أن المصافحة هنا مع السلام، فالسلام أهم من المصافحة، فإذا لقي الرجل أخاه فإنه يسلم عليه ويصافحه، أما أن يصافحه من غير سلام فهذا خطأ، لأن السلام أهم وهو مأمور به. أما الحديث الثاني، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد جاءكم أهل اليمن، يعني جاءوا من اليمن للرسول صلى الله عليه وسلم ووفدوا عليه، وهم أول من جاء بالمصافحة، يعني أول من أظهرها بين الناس هم أهل اليمن. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً مشروعية المصافحة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن عليها، ومنها أيضاً نسبة الفضل إلى أهله وعزوه إلى مصدره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نسب الفضل في المصافحة، وأن أول من أظهرها بين الناس هم أهل اليمن. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي مشروعية ذكر ما في الرجل من صفات الخير، فإذا رأيت في أخيك صفات خير فإنك تظهرها وتبينها للناس، أولاً إظهاراً لفضله وشرفه واتصافه بصفات الخير، وثانياً لأجل أن يتأسى به ويقتدى به. أما الحديث الثالث، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما، يعني قبل أن يتفرقا، وهذا دليل على ما تقدم من مشروعية المصافحة، ومنها أيضا بيان منة الله عز وجل وفضله على هذه الأمة حيث شرع لهم مكفرات للذنوب، ومنها أيضا بيان كرم الله تعالى وجوده على عباده، حيث إنه يثيبهم ويعطيهم الأجر والثواب على أعمال قليلة يسيرة. فالمصافحة أمر يسير وأمر سهل، ومع ذلك إذا لقيت أخاك وصافحته فإنه يغفر لكما عند تفرقكما. وهنا أنبه على مسألة مهمة، وهي أن المشروع للداخل إلى مجلس ونحوه أن يسلم على أهل المجلس، وأن يجلس حيث انتهى به المجلس، هذا هو الذي جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن فعل الصحابة. ولا بأس أن يصافح الداخل من في المجلس، ولكن هذا مشروط بما إذا كانوا قلة، يعني كان العدد قليلا ولم يخشى من تتابع الناس ودخولهم. فأما إذا كان المجلس مليئاً بالناس، يعني هناك أناس كثر كما في الولائم ونحوها، فإن الأفضل والمشروع أن الإنسان يسلم سلاماً عاماً أو يسلم على من بجانبه ويجلس حيث انتهى به المجلس. وأما فعل بعض الناس من كونه يمر على جميع من في المجلس ولو كان عددهم كثيراً فإن هذا أولاً لم ترد به السنة، وثانياً أنه يترتب عليه مفاسد، منها أولاً قطع حديث الجالسين، فقد يكون هناك من يتحدث أو يتكلم أو يعظ، فإذا دخل هذا الداخل قطع هذا الحديث. ومنها أيضاً الإشقاق على الجالسين بالقيام والجلوس، فإذا دخل هذا الرجل قاموا ثم جلسوا، ثم إذا دخل الثاني قاموا ثم جلسوا، وهكذا. وهذا قد يكون فيه مشقة عليهم، ولا سيما من يكون من كبار السن أو المرضى أو الضعفاء. وثالثاً أيضاً من المفاسد أنه ربما ترتب على مروره بين أيديهم وسلامه ومصافحته لهم إتلاف ما قد يكون بين أيديهم من طعام أو شراب، لأنه قد لا ينظر إلى ما يمر به تحت قدميه، فربما سكب إناءً وربما وطئ تمرًا أو نحو ذلك. فعلى كل حال هنا في مسألة الداخل إلى المجلس يفرق بين من دخل إلى مجلس فيه أناس محصورون وبين من دخل إلى مجلس عام فيه أناس كثر. فإذا دخل إلى مجلس فيه عدد قليل فحينئذ يسلم ولا حرج أن يصافحهم. وأما المجالس التي يغشاها الناس وتكون مليئة بالجلوس أو مليئة بنا المدعوين وأهل الوليمة فإن الأفضل في هذه الحال أن يسلم ويجلس حيث انتهى به المجلس، لا أن يصافح كل واحد من الجالسين فرداً فرداً، لأنه يترتب عليه ما تقدم من المفاسد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.